شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استأنف شرح موطأ الإمام مالك بعد انقطاع دام أسبوعين، وأظننا كنا قد توقفنا في باب طهر الحائض، كذلك انتهينا من هذا الباب، انتهينا من 126. طيب، قال الإمام مالك رحمه الله: باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض. تقدم معنا حديث زيد بن أسلم في الدرس الماضي. نعم، قال مالك: اقرأ. نعم، عن ربيعة بن عبد الرحمن. وقال يحيى: قال حدثني عن مالك بن ربيعة بن عبد الرحمن أن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان مطيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد، وأنها وزرت وزرة شديدة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: مالك العدل يعني الحيطة؟ فقالت: نعم. قال: شدي على نفسك من ذلك، نعم. قال الإمام مالك رحمه الله عن ربيعة بن عبد الرحمن أحد فقهاء المدينة وأئمة التابعين، وقد جرت له حادثة غريبة عجيبة مع أبيه، حيث أن والده عبد الرحمن خرج للغزو في سبيل الله عز وجل، ثم انقطع خبره مدة جاوزت 20 سنة فلم يرجع والد ربيعة. ثم بعد 20 سنة رجع والد ربيعة عبد الرحمن إلى المدينة، ثم جاء فدخل الدار فوجد رجلا في داره عند امرأته، فقال عبد الرحمن لولده ربيعة: من أنت ومن أذن لك أن تدخل داري؟ وقال الولد ربيعة لأبيه: بل أنت من الذي تهجمت على دارنا؟ وكاد أن يتشاجرا حتى خرجت امرأته فقالت: كف يا ربيعة، فإن هذا أبوك، فإن هذا أبوك. فعند ذلك تعانقا وتصافحا، ثم حضرت الصلاة، فخرج ربيعة وخرج ولده عبد الرحمن إلى الصلاة، فلما قضيت الصلاة جهز المجلس، مجلس ربيعة، وكان يحضر أمام ربيعة مالك وأئمة من أمثال الليث بن سعد وغيرهم، أكابر من العلماء كان يجلسون بين يدي ربيعة بن عبد الرحمن رحمه الله، وكان يعرف بربيعة الرأي. فلما جهز المجلس واحتسد الناس في هذا المجلس، جاء ربيعة فجلس، ثم نظر أبوه عبد الرحمن: من هذا الذي التف الناس حوله؟ فإذا هو ابنه ربيعة. فخرج فذهب إلى المنزل وقال لزوجته: لقد رأيت ولدنا اليوم في منظر لم أرى مثله قط. وكان عبد الرحمن قد سأل امرأته قبل أن يخرج إلى الصلاة فقال لها: أين المال؟ لأنه كان قد ترك عندها مالا عظيما كثيرا، فتشاغلت عن الإجابة حتى خرج إلى الصلاة. فلما عاد وقال لها: لقد رأيت ولدنا اليوم في منظر لم أرى مثله قط، قالت له: أيسرك ما وصل إليه ولدك وأن مالك كله قد ذهب؟ قال: نعم. قالت: فإني أنفقت المال كله في ولدك. أنفقت ذلك المال كله ليصبح ربيعة بن عبد الرحمن إمام أهل المدينة في زمانه، ثم أخذ الإمامة من بعده الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وعالم المدينة. هذا هو ربيعة بن عبد الرحمن الذي يروي عنه الإمام مالك. قال مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة. وهنا وقفة لا بد منها. المعروف أن هذا الخبر عن أم سلمة رضي الله عنها، وهذا الذي جاء في الصحيحين عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: بت مع النبي صلى الله عليه وسلم واضطجعت معه في الخميلة. الخميلة قطعة غليظة من القماش، فحضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ أنا فستي؟ قالت: نعم أنا فستي، أي حطي. والعرب تطلق الحيض النفاس على الحيض، وتطلق الحيض على النفاس أيضا، فيجوز أن نسمي الحيض نفاسا. قال البخاري رحمه الله: باب من سمى الحيض نفاسا. قال لها: أنا فستي أي حطي؟ قالت: نعم. قالت: ثم دخلت فاضطجعت معه في الخميلة. يقول الإمام مالك أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت مضطجعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد. هذا يدل أن شأن الأزواج ليس كشأن الإخوان، فيجوز للأزواج أن يضطجعوا في ثوب واحد. ثوب واحد يعني ملاية واحدة أو غطاء واحد أو بطانية واحدة، بخلاف الإخوة فإنه لا يجوز لهم أن يضطجعوا في ثوب واحد أو أن يتغطوا بلحاف واحد إذا بلغوا سن كم؟ العاشرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: مرهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فالأبناء إذا بلغوا العاشرة من أعمارهم يجب أن يفرق بينهم في المضاجع. معنى التفريق كل واحد له لحاف يلتحف به غير لحاف الآخر. أما الأزواج فيجوز لهم أن يلتحفوا في لحاف واحد. قالت: وأنها قد وثبت وثبة شديدة، أي لأن الدم قد خرج منها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ لعلك نفست. وهذا من حسن السؤال لما يستغرب من الزوجات، وأن لا يبادر الزوج زوجته بالانتهار أو بالغلظة في الكلام، فعليه أولا أن يتحرى ما هو السبب، لأنها قامت ووثبت وثبة شديدة فزعة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ لعلك نفستي، أي لعلك حطي. النفس تطلق في لغة العرب ويقصد بها الدم. النفس تطلق في لغة العرب ويراد بها الدم. ولهذا قال الإمام النخعي رحمه الله: ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء. ما لا نفس له سائلة أي ليس له دم يسري في عروقه، كالبعوض وكالذباب وغيرها من الحشرات التي لا نفس لها سائلة. قال: يعني الحيضة؟ فقالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: شدي على نفسك إزارك ثم عودي إلى مضجعك. وفي هذا دليل على أن الحائض ليست بنجسة، وأنه يجوز مضاجعة الحائض أي النوم معها في فراش واحد، خلافا لليهود الذين كانوا إذا حاضت المرأة أخرجوها من بيوتهم، كما روى مسلم عن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانت إذا حاضت المرأة أخرجوها ولم يآكلوها ولم يشاربوها. فأنزل الله عز وجل قوله: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فلما نزلت هذه الآية قال عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي اصنعوا مع الحائض كل شيء، تضاجعها، تقبلها، تنام معها في فراش واحد، اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي إلا الجماع هو الذي حرمه الله عز وجل خاصة. وهذا يدل على أن قول الله تعالى ولا تقربوهن ليس المقصود مجرد قرب البدن، وإنما المقصود لا تقربوهن أي لا تجامعهن. وهذا من المواضع التي فسرت فيها السنة القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يفسر بثلاثة طرق. الأولى تفسير القرآن بالقرآن، وهذه أعلى درجات التفسير. الثانية تفسير القرآن بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه الدرجة الثانية. ثالثا تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإن أقوال الصحابة في تفسير القرآن حجة معتبرة شرعا، لأنهم عليهم وعلى أحداثهم وعلى واقعهم أنزلت هذه الآيات، فالصحابة رضوان الله عليهم أفضل وأحسن من يفهم كلام الله عز وجل. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر طيرا رأته وهي حائض، فقالت لتشد إزارها على أشتيها ثم ليباشرها إن شاء. نعم. قال مالك عن نافع، من هو نافع؟ مولى عبد الله بن عمر. نعم. نافع مولى عبد الله بن عمر، وهو أحد الرجال الثقات الأثبات، أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها، لأن عائشة رضي الله عنها كانت فقيهة النساء، بل هي من فقهاء المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن كان يأتي إلى عائشة رضي الله عنها فيستفتيها في المسائل ويسألها عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهي المبرأة المطهرة التي برأها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وهي أم المؤمنين كما قال الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم، فلا يحل لأحد يؤمن بالله وباليوم الآخر أن ينتقص عائشة رضي الله عنها أو أن يسبها أو أن يتهمها، فمن فعل ذلك فقد آذى الله عز وجل وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم. آذى الله عز وجل لأن الله تعالى برأها، وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس إليك قال عائشة، قالوا فمن الرجال، قال أبوها، متفق عليه. أرسل إلى عائشة يسألها هل يباشر الرجل امرأته، في هذا دليل على جواز استفتاء الرجل للمرأة الفقيهة العالمة إذا أمنت الفتنة، فعائشة رضي الله عنها كان يستفتيها أكابر الصحابة رضوان الله عليهم ثم استفتاها التابعون من بعدها. وهذا يدل أيضا دلالة عظيمة على أن هذا العلم ليس حكرا على الرجال وليس خاصا بالرجال، وإنما هذا العلم مبني على الإخلاص لله عز وجل وعلى الصبر في طلب العلم. فلا مانع أن تطلب المرأة العلم وأن تتفوق وأن تصبح فقيهة عالمة يستفتيها الناس ويرجعون إليها في مسائل الدين، فمن الخطأ أن نظن أن الفقه الإسلامي أو أن العلم الشرعي موقوف على الرجال وحسب. ها هي عائشة رضي الله عنها يستفتيها أكابر الصحابة رضوان الله عليهم، يسألها هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض. المباشرة تطلق على الجماع وتطلق على ما دون الجماع، فالجماع يسمى مباشرة، وما دون الجماع يسمى أيضا مباشرة. قال هل يباشر الرجل امرأته وهي حائض؟ لا حياء في الدين، هذا الرجل جاء يستفتي في مسألة شرعية لا بد أن يعلمها ليعرف كيف يعامل زوجته وهي حائض. وما من امرأ منا من رجل متزوج إلا ويحتاج إلى معرفة هذا الحكم الشرعي. فقالت عائشة رضي الله عنها لتشد إزارها على أسفلها، أي على موضع الفرج، ثم يباشرها إن شاء، أي من فوق الإزار. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا إذا حاضت فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها يأمرها أن تتجر في ثور حيضتها ثم يباشرها من فوق الإزار، ثم قالت عائشة رضي الله عنها وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه. أيكم يملك إربه؟ قيل الإرب العضو، وقيل الإرب الشهوة، وهذا هو الأظهر، أيكم يملك إربه، أي أيكم يملك شهوته كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك شهوته. ولهذا نقول المرأة إذا كانت حائض فالناس أو الرجال صنفان. الصنف الأول الذي يستطيع أن يتحكم في نفسه وأن يضبط شهوته، فهذا يجوز له أن يباشر امرأته فوق الإزار، تشد عليها إزارها في موضع فرجها ثم يباشرها في سائر بدنها بما شاء. القسم الثاني من الرجال الذي يضعف أمام شهوته ولا يستطيع أن يتحكم في نفسه، ويخشى إن فتح هذا الباب أن يجامعها وهي حائض، فعليه في هذه الحالة أن يبتعد عنها وأن لا يباشرها من باب سد الذرائع، من باب سد الذرائع. نعم. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن نفال من عبد الله وسليمان بن يسار سئل على القائد هل يصيبها زوجها إذا رأى الصورة قبل أن تغتسل، فقال لا حتى تغتسل. قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن سالم بن عبد الله، ماذا يسمى هذا؟ نعم، بلاغات مالك. وما هو الحكم في بلاغات مالك؟ نعم، ننظر في إسنادها. أيوة، إذا صح واتصل قبلنا، وإذا وإلا رددناه. نعم، بلاغات مالك، معنى بلاغات مالك حينما يقول مالك بلغني عن فلان، كما قال هنا بلغني أن سالم، فهو لم يسمع هذا من سالم، وإنما هناك بينه وبين سالم رجل أو رجال آخرون لم يسمهم الإمام مالك رحمه الله، هذه تسمى بلاغات مالك. كل حديث بلغه مالك إلى رجل لم يسمعه منه مباشرة. وهذه حكمها أن ننظر في الكتب الأخرى لكتب الحديث، إن وجدنا لها سندا صحيحا قبلنا، وإن لم نجد لها سندا صحيحا اعتبرناه من القسم الضعيف. قال مالك بلغه أن سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلا عن الحائض هل يصيبها زوجها إذا رأت الطهر قبل أن تغتسل، فقال لا حتى تغتسل. هذه مسألة مهمة، الحائض إذا طهرت هل يجامعها زوجها مباشرة أم ينتظر حتى تغتسل ثم يجامعها بعد ذلك؟ قال الله عز وجل ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. ولا تقربوهن حتى يطهرن، الطهر هنا له معنيان، الأول يطهرن أي ينقطع الدم، الثاني يطهرن يغتسلن بعد انقطاع الدم، وكلا المعنيين داخل في الآية. فلا يجوز للرجل أن يجامع امرأته بعد أن ينقطع عنها دم الحيض حتى تغتسل المرأة، بعد أن تغتسل يجوز له بعد ذلك أن يجامعها. نعم. بعد ظهور الحائض قال حدثني يحيى عن مالك بن عصمة بن ابي عصمة عن أمه مدرعية أنها قالت كان النشاب يبعثن إلى عائشة بن المؤمنين الدرية فيها الكتب فيه صفرة من الحيضة يسألنها عن الشراب تقول لهن لا تعجلن حتى تريدن القصر البيضاء يريد بذلك الطهر من الحيضة. قال مالك باب طهر الحائض، أي باب علامة طهر الحائض، لأن الحائض تطهر بعلامات، لأن هذا الباب من أهم الأبواب بالنسبة للنساء، لأن المرأة ربما يتمادى بها الدم أحيانا يستمر دم الحيض بالمرأة بدلا من 6 أيام أو 7 أيام ربما استمر بها إلى 10 أيام وأحيانا إلى 2 أسبوع، وبعض النساء حاضت شهرا كاملا، فلا بد أن تكون هناك علامات. هل يعقل أن تترك المرأة الصلاة شهرا كاملا إذا استمر بها الدم؟ هل يعقل أن يمتنع عنها زوجها شهرا كاملا إذا استمر معها الدم مدة شهر؟ هناك علامات لطهر المرأة حتى ولو لم ينقطع الدم، ولهذا ساق الإمام مالك هذا الباب الهام، باب طهر الحائض. قال: حدثني عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة، إمام ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الستة، عن أمه واسمها مرجانة مولاة عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى عائشة أم المؤمنين بالدرجة. الدرجة هي زي الصينية الصغيرة، صينية صغيرة أو وعاء صغير يوضع عليه أو توضع عليه الأشياء، الدرجة، وفيها الكرسف. الكرسف هو القطن، اسم الكرسف عند العرب، عند اسم القطن عند العرب الكرسف. يبعثنا إليها بالدرجة، فيها الكرسف، فيه الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة، وهذا يدل على أنه لا حياء في الدين، إذ أنه أعظم جرما أن تمتنع المرأة عن الصلاة، وقد وجبت عليها الصلاة، من أن تسأل عن هل هي طهرت أم لم تطهر، لأن بعض الناس يستحون في أمور الدين ويمنعهم الحياء من السؤال في مسائل شرعية كلفهم الله عز وجل أن يعلموها. ولهذا قال الإمام أبو عمر رحمه الله: وهكذا على كل مؤمن أن يهتدل أمر دينه. الحافظ أبو عمر بن عبد البر الإمام المالكي المشهور قال: على كل مؤمن أن يهتدل أمر دينه، أي أن يهتم بأمر دينه، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: رأس مال المؤمن دينه، لا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال. رأس مال المؤمن دينه، لا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال، هذا رأس المال الذي تخرج به من هذه الدنيا. المال يذهب ويجيء، والولد يذهبون ويجيئون، أما الدين فإنه إذا ذهب لا يعود. ولهذا رأس مال المؤمن في هذه الحياة الدنيا الدين، ينبغي أن يعض الإنسان على دينه بالنواجذ، وأن يستمسك بدينه بقوة. خذوا ما آتيناكم بقوة، قال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك. قالت: الكرسف فيه الصفرة، الصفرة من دم الحيض، وهو الدم المصفر، يخرج أحيانا في أول الحيض، وأحيانا في أثناء الحيض، وأحيانا في آخر الحيض، وسيأتي حكم كل حالة من هذه الحالات الثلاث. قالت: يسألنها عن الصلاة، يرينها منظر هذا الدم المصفر، ويسألن عائشة رضي الله عنها: هل طهرنا أم لم نطهر بعد؟ فتقول عائشة رضي الله عنها: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيضة. لا تعجل، لا تستعجلن على أنفسكن بالصلاة أو بالطهر حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء قيل هي ماء أبيض يدفعه رحم المرأة في آخر الحيض، وقيل القصة البيضاء إدخال المرأة للقطن في فرجها، فإن خرج أبيض كما هو فقد طهرت، وإن خرج متغيرا فما زالت حائض، وكلا المعنيين صحيح. إذا رأت المرأة في آخر حيضها ماء أبيض يخرج من فرجها فهذه علامة على طهرها، أو إذا أدخلت المرأة قطنا أو غير ذلك فخرج القطن على بياضه من غير تغير ولا كدرة ولا اصفرار ولا احمرار، فهذه أيضا علامة على أنها قد طهرت. حتى وإن حدث هذا قبل المدة التي اعتادتها المرأة، امرأة تعودت أنها تحيض 7 أيام في كل شهر، تحيض 7 أيام، فجاء في شهر من الشهور وفي اليوم الخامس انقطع عنها الدم، ورأت ماء أبيض خرج من فرجها فقد طهرت، أو انقطع عنها الدم فأرادت أن تتأكد فأدخلت قطنة فخرجت بيضاء أيضا قد طهرت وإن كانت الستة أو السبعة أيام لم تمض كلها. فمجرد أن رأت المرأة علامة الطهر طهرت ويجب عليها أن تصلي ويجوز لزوجها عند ذلك أن يأتيها وأن يجامعها. تقول تريد بذلك الطهر من الحيضة، لأن هذا الدين مبناه على اليقين، هذا الدين مبناه على اليقين، واليقين ضده الشك، ولا يمكن أن يجتمع الشك مع اليقين، إما يقين وإما شك. ومن حرص الإسلام على سلامة النفوس واستقرارها أن الإسلام بنى أحكامه كلها على اليقين، ورد الإسلام الشكوك والوساوس جملة وتفصيلا، أغلق الإسلام باب الشك وباب الوسواس، واعتمد الإسلام باب اليقين في كل شيء. في الإسلام من ثبت له عقد الإسلام بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، الكافر لا يدخل في الإسلام إلا بيقين. ما هو هذا اليقين؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دخل في الإسلام بيقين، لا يخرج عن الإسلام إلا بيقين. ما هو هذا اليقين؟ الكفر الواضح الذي عندنا من الله فيه برهان. رجل تزوج امرأة وعقد عليها عقدا شرعيا، هذا العقد يقين صحيح، لا تطلق منه هذه المرأة إلا بيقين. ما يجي يقول أنا اتخيل لي زي اطلقتها أو قلت كلمة وما قاصد معناها أو كذا. من ثبت له عقد النكاح بيقين لامرأة لا ينفسخ عنه هذا العقد إلا بيقين. رجل توضأ، هذا الوضوء يقين، حضر وقت الصلاة التي بعدها تشكك هل هو أحدث أم لم يحدث، هل خرج منه شيء أم لا، نقول لا نلتفت إلى هذا الشك، اليقين أنه متوضئ، اليقين أنه متوضئ، لا ننتقل عن هذا اليقين إلا بيقين، وهو أن يحدث حدثا متأكدا منه. أما مجرد الشك ومجرد الهواجس ومجرد الوساوس هذه لا التفات إليها. رجل أحدث تأكد أنه أحدث ثم جاء وقت الصلاة شك هل هو توضأ أم لم يتوضأ، أقول اليقين بأنه محدث، لا ننتقل عن هذا اليقين إلا بيقين أن يكون قد توضأ فعلا. امرأة حاضت، هذا الحيض يقين، هي الآن حائض يقينا، لا تنتقل المرأة من الحيض إلى الطهر إلا بيقين، إلا بيقين. وهذا معنى قول عائشة رضي الله عنها لا تعجل حتى ترين القصة البيضاء، القصة البيضاء يقين واضح برهان ظاهر على أن دم الحيض قد انقطع وأن المرأة أصبحت طاهرة. نعم. قال وحدثني عن مالك بن عمار بن عبد الله بن ابي بكر عن عمته عن ابن زيد بثابت انه بلغ ان النساء كن يدعون المصابيح من بيت الليل ينظرن الى الكفر فكانت تريد عن ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. نعم. قال مالك عن عبد الله بن ابي بكر ايضا هو من الثقات عبد الله بن ابي بكر عن عمته عن ابنة زيد بن ثابت أنه بلغها أن نساء كن يدعون بالمصابيح من جوف الليل ينظرن إلى الطهر، ينظرن إلى أنفسهن هل طهرن أم لا، فكانت تعيب ذلك عليهن وتقول ما كان النساء يصنعن هذا. تعيب ذلك عليهن لأنه من التكلف، لأنه من التكلف، والله عز وجل يقول وما أنا من المتكلفين. التكلف في دين الله عز وجل مذموم، والتكلف حتى في معاملة الناس مذموم. الرجل المتكلف في المعاملة لا يحبه الناس، الناس يحبون الرجل الذي على طبيعته وعلى سجيته. وكذلك في دين الله عز وجل التكلف والتنطع مذموم. أما أخذ الدين بقوة فهذا يختلف، التنطع هو أن تتجاوز ما شرعه الله عز وجل. أما أخذ الدين بقوة فهو أن تتمسك بشرع الله عز وجل، فرق بين الحالتين. قالت ما كان النساء يصنعن هذا، أي لأنهن كن يتكلفن في جلب المصابيح ثم ينظرن هل طهرن أم لم يطهرن، وكأنها تقول لهن انتظرن حتى يطلع النهار، وكما يقال النهار له عينان، فإذا طلع الصبح علمت المرأة يقينا هل طهرت أم لم تطهر. أيضا العلة هنا في قولها ما كان النساء يصنعن هذا اعتماد اليقين، لأن المصباح ضوءه خافت، المصباح ضوءه خافت ولا يمكن أن يبني عليه الإنسان يقينا. أما مع وجود الكهرباء والأنوار الجاهرة والتي انقلب معها الليل ونهارا أليس كذلك، فتستطيع المرأة بكل سهولة أن تعرف نفسها هل طهرت أم لم تطهر. نعم. وسئل مالك عن القائل تصبر ثلاثين ماء حتى تيمم، قال نعم إذا تيمم فإن رزقها مثل إذا لم يجد ماء تيمم. نعم، سئل مالك عن مسألة مهمة عن الحائض تطهر فلا تجد ماء هل تتيمم؟ فقال الإمام مالك رحمه الله نعم لتتيمم، فإن مثلها مثل الجنب إذا لم يجد ماء تيمم، الجنب إذا لم يجد الماء تيمم، أو إذا كان الماء يؤذيه تيمم، وإذا كان الماء يقتله يحرم عليه أن يستعمل الماء، لأن الله عز وجل قال وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويروى في ذلك حديثا رواه أبو داود من طريق الزبير بن خريق عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن قوما كانوا في سفر فأصاب أحدهم جنابة وكانت به جراحة، فقال لهم هل تجدون لي عذرا؟ قالوا لا نجد لك عذرا وأنت تقدر على الماء، فقال فاغتسل فمات. فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوهم، قتلهم الله، ألا سألوا؟ فإنما شفاء العين السؤال، قتلوه قتلهم الله ألا سألوا فإنما شفاء العين السؤال. وهذا الحديث ضعفه الدارقطني رحمه الله، قال الزبير بن خريق ليس بالقوي، وخالفه الإمام الأوزاعي فرواه عن عطاء مرسلا وعليه فهذا الخبر ضعيف، ولكن معناه صحيح، لا يجوز للرجل إذا كان الماء يؤذيه أن يستعمل الماء بل يتيمم عند ذلك. نعم. باب جامع الحيض. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحائض ذات دم أنها تدر الصلاة. باب جامع الحيضة. الإمام مالك رحمه الله اعتاد في موطئه في نهاية كل باب أن يذكر بابا جامعا لمسائل تتعلق بالباب، فقال هنا باب جامع الحيضة، أي يريد أن يذكر مسائلا تتعلق بالحيض. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه، ما هذا؟ هذه من بلاغات مالك، وهذا البلاغ ضعيف لأنه لم يتصل إسناده عن عائشة رضي الله عنها. قال بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت في المرأة الحامل ترى الدم أنها تدع الصلاة. هل الحامل تحيض؟ هذه مسألة مهمة. هل الحامل تحيض؟ هل ترى الحامل الدم؟ ممكن إذا في نزيف. إذا لم يوجد نزيف، إذا ما يوجد لدى الحامل من الدم فهو نزيف، أي هو عرق انفجر عليها فأخرج هذا الدم وليس بحيض، لأن الحامل لا تحيض. هذه من المسائل الخلافية. الإمام مالك رحمه الله يرى أن الحامل تحيض، وحيضها أن يخرج منها الدم في أثناء حيضها، وعليه عند الإمام مالك إذا رأت الحامل الدم تترك الصلاة ويحرم على زوجها إتيانها. وسيأتي معنا أن الإمام مالك روى هذا المعنى عن ابن شهاب، ولكن روي عن ابن شهاب أيضا أنه قال لا حيض مع الحمل، لا حيض مع الحمل، وهذا هو الصحيح المعتمد أن الحامل لا تحيض. ولا يتصور لا عقلا ولا طبا أن الحامل تحيض، وإنما الدم الذي يخرج من الحامل أثناء حيضها إنما هو عرق نزعها، ويسمى هذا العرق بلغة العصر نزيف، هو عرق نزعها فخرج منها الدم. وعليه فالحامل إذا رأت دما لا تترك الصلاة، وإنما تتوضأ وتصلي، ويجوز لزوجها أن يأتيها. نعم نعم، لا ما تغتسل، لا الغسل لا يكون إلا من حدث أكبر. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترزم قال تكف عن الوضاء. نعم، هذه الرواية التي ذكرتها قبل قليل، قال مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم فقال تكف عن الصلاة. بينما الإمام أيوب السختياني روى عن ابن شهاب نفسه الزهري رحمه الله أنه قال لا حيض مع الحمل، لا حيض مع الحمل. فهاتان روايتان عن ابن شهاب الزهري، إحداهما أن الحامل تحيض، وإحداهما أن الحامل لا تحيض. والمعتمد كما ذكرت قبل قليل أن الحامل لا تحيض، وإن خرج منها الدم فإنه لا يعتبر حيضا، وإنما يعتبر عرق نزعها ونزفها. قال مالك وذلك الأمر عندنا، الأمر عندنا عند مالك رحمه الله أن الحامل إذا أصابها الدم أو إذا رأت الدم تنقطع عن الصلاة، ويحرم على زوجها أن يجامعها حتى ينقطع الدم مرة أخرى. بينما ذهب أبو حنيفة النعمان والإمام أحمد والشافعي رحمة الله عليهم أجمعين إلى أن الحامل إذا رأت الدم لم يضرها ذلك شيئا، ولا يعتبر ذلك حيضا، ولا يمنعها ذلك من الصلاة، ولا يمنع ذلك زوجها من إتيانها، وهذا هو الأرجح والعلم عند الله تعالى. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي عائشة بن النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كنت أرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. نعم، قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، هذا من أصح الأسانيد عن عائشة رضي الله عنها. فإن سألك سائل ما هو أصح الأسانيد عن عائشة فقل هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، أو مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. هشام بن عروة ابن من؟ ابن الزبير ابن العوام، نعم، رضي الله عنه. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، كلمة زوج تطلق على الذكر والأنثى، فتقول عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وتقول النبي صلى الله عليه وسلم زوج عائشة رضي الله عنها. لكن اعتاد الناس في الأزمنة المتأخرة أن يقول للمرأة زوجة وللرجل زوج من باب التفريق في عقود النكاح، من باب التفريق في عقود النكاح. أما من حيث اللغة فلا حرج أن تقول فلانة زوج فلان وفلان زوج فلانة. قالت عائشة رضي الله عنها كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. كنت أرجل، الترجيل هو تشريح الشعر وإصلاحه وتنظيفه وصفه، هذا هو الترجيل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأذن لعائشة رضي الله عنها أن ترجل شعره، وفي هذا دليل على أن الإسلام جاء ليعتني بالمظهر والمخبر، لم يأتي الإسلام ليعتني بالباطن فقط، بل جاء الإسلام لينظف الباطن والظاهر، وليهذب الباطن والظاهر، وليعتني بالباطن ويعتني بالظاهر أيضا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجمل الناس مخبرا وقلبا، وأجمل الناس منظرا ومظهرا صلوات ربي وتسليماته عليه. وكان عليه الصلاة والسلام يدهن غبا كما روى ذلك مسلم عن عائشة رضي الله عنها، يدهن غبا أي يدهن يوما ويدع يوما في شعره، يدهن يوما ويدعو يوما. اليوم لو أحد الشباب وضع كريما في شعره لا شهر به الشباب، أليس كذلك؟ لكن لا حرج، بل هذه هي السنة أن تدهن في شعرك، هذه هي السنة وهي من جمال المنظر، وليس هذا مما يخالف الرجولة في شيء. فإن أرجل الرجال وأشجع الشجعان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدهن في شعره، وكان يسمح لزوجته عائشة رضي الله عنها أن ترجل شعره، أي أن تهذبه وتنظفه وتسرحه. وفي هذا حسن المعاشرة بين عائشة رضي الله عنها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الرجال إذا جاءت المرأة لتسرح شعر زوجها التي مالك اليوم شارب شنو الليلة، لا يطيق ذلك أو لم يعتد ذلك، وهذا خطأ واضح، هذا خطأ واضح. ينبغي أن تكون العلاقة بين الرجل وبين امرأته في أجمل درجاتها وفي أعلى مستوياتها، من الملاطفة ومن المداعبة ومن حسن المعاشرة ومن طيب الأخلاق. هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ترجل شعره عائشة رضي الله عنها وهي حائض، وهي حائض رضي الله تعالى عنها وأرضاها. استدل الإمام مالك رحمه الله بهذا الحديث على طهارة بدن الحائض، وأن ملامسة الحائض في بدنها أو في يدها لا ينقض وضوء الرجل ولا ينقص ذلك شيئا من طهارته. وقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ناوليني الخمرة. ما هي الخمرة؟ السجادة، نعم السجادة كالتي توضع أمام الإمام، هذه السجادة الصغيرة تسمى عند العرب خمرة. لماذا سميت خمرة؟ أحسنت، لأنها تخمر أي تغطي ما بين الأرض وبين جبهة المصلي، ومن هنا سميت الخمر خمرا لأنها تغطي على العقل، فكل غطاء يسمى خمار، ومن هنا سمي خمار المرأة خمارا لأنها تغطي به وجهها. نعم، قال ناولين الخمرة، فقالت يا رسول الله إني حائض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك. وهذا دليل صريح صحيح على أن بدن المرأة كلها طاهر إلا موضع الدم فقط، إلا موضع الدم فقط. في الصحيحين أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه وهو معتكف فأرجله وأنا حائض، وكان لا يخرج إلى بيته إلا لحاجة. هذا معنى آخر، هنا النبي عائشة رضي الله عنها تخبر أنها كانت ترجل شعر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض. أما الحديث الآخر الذي ذكرته الآن ففيه معنى زائد، أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف، الله عز وجل يقول ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد، ليس كذلك؟ وهو معتكف صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه إلى غرفة عائشة فترجل رأسه وهي حائض وهو معتكف. هذا يدل على أن مثل هذا لا يسمى مباشرة ولا يدخل في قول الله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بن المنذر بن زبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا صال ذو الدم من الحيض كيف تصنع به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصال ذو إحدانا الدم من الحيض فلتخرج ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي به. نعم، قال الإمام مالك عن هشام ابن عروة عن أبيه عن فاطمة، هشام ابن عروة عن أبيه عن فاطمة، جزم المحدثون بأن الإمام مالك قد أخطأ في رواية هذا الإسناد، والصواب ما رواه البخاري ومسلم أنه هشام ابن عروة عن فاطمة بنت المنذر مباشرة، وليس هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة. وهناك احتمال آخر أنه وضع خطأ في الـ الـ في الـ النسخ لموطأ الإمام مالك من بعض الرواة. هذا احتمال أيضا، أنه وقع خطأ من بعض من نسخ موطأ الإمام مالك فكتب هشام بن عروة عن أبيه، لأن هذا لا يتصور أن يفوت على مثل الإمام مالك رحمه الله، وهو من هو في الحفظ وفي الضبط لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالأقرب والعلم عند الله تعالى أن هذا من أخطاء النساخ الذين نسخوا موطأ الإمام مالك فكتبوا هشام عن أبيه. الصواب هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر، وفاطمة بنت المنذر امرأة هشام بن عروة. فهذا الحديث من رواية الرجل عن زوجته هشام بن عروة عن أبيه، يوم كان الزوجات محدثات حافظات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر ابن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنها قالت سألت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟ سؤال فقهي، إذا وقع الدم في الثوب ما هي الحيلة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة يرحمك الله فلتقرصه. القرص بالأظافر وبالأصابع، القرص بالأظافر وبالأصابع. قال عليه الصلاة والسلام فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء. النضح يطلق على الرش ويطلق على الغسل، يطلق على الرش ويطلق على الغسل. قال ثم لتنضحه بالماء، أي لتصب الماء عليه صبا ثم تصلي فيه، ثم لتصلي فيه. ولهذا قرر العلماء أن دم الحيض من النجاسات المغلظة التي أمر الشارع بتكرار معالجتها. كم تنقسم النجاسة من قسم؟ نعم، ما هي أقسام النجاسة؟ نعم، اسمين، ما هما؟ حسية ومعنوية. نحن نسأل عن النجاسة الحسية، ما هي أقسامها؟ ثلاثة: نجاسة مغلظة، نجاسة مخففة، نجاسة متوسطة. أحسن، ما هي النجاسة المغلظة؟ لا، دم الحيض نعم، لكن نريد تعريف لها. النجاسة المغلظة هي التي أمر الشارع بتكرار معالجتها، النجاسة المغلظة التي أمر الشارع بتكرار معالجتها كلعاب الكلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا وعفروه الثامنة بالتراب. لعاب الكلب من النجاسات المغلظة لأن الشارع أمر بتكرار المعالجة فيه. دم الحيض من النجاسات المغلظة لأن الشارع أمر بتكرار المعالجة، لتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. القسم الثاني النجاسة المخففة، وهي التي اكتفى الشارع فيها بمجرد النضح، النضح أي رش الماء فيها فقط من غير دلك ولا غسل، وهذا مثل المذي. النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ وانضح ذكرك. نعم، النضح هو رش الماء على الموضع، فهذه نجاسة مخففة اكتفى الشارع فيها بمجرد الرش، مثل بول الصبي الذي لم يأكل أو لم يطعم. سأوافقكم إلى أن نأتي إلى هذه المسألة، وإلا فالصواب أن نقول بول الصبي الذي لم يستغن بالطعام عن ثدي أمه. سيأتي معنا ذكر معنى هذه العبارة إن شاء الله تعالى، إما في هذا الدرس أو في الدرس القادم بإذن الله تعالى. القسم الثالث النجاسة المتوسطة، وهي التي اكتفى الشارع فيها بالغسل فقط، غسل من غير تكرار معالجة ومن غير التخفيف فيها، كالبول وكالغائط وكعامة النجاسات. دم الحيض إذن من النجاسات المغلظة التي أمر الشارع بتكرار معالجتها. طيب، إذا قرصت المرأة الثوب بظفرها ثم غسلته بالماء هل يبقى للدم أثر؟ ربما. ما حكم هذا الأثر؟ جاء في هذا حديث رواه الإمام أحمد أن امرأة قالت يا رسول الله، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أثر الدم من الحيض، عن أثر غسل الدم من الحيض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا اغسل عنك الدم ولا يضرك أثره، اغسل عنك الدم ولا يضرك أثره. فالأثر الموجود بعد غسل النجاسة لا يؤثر ما دامت عين النجاسة ورائحتها قد زالت، فالأثر الباقي لا يضر، لا يضر شيئا ولا يؤثر شيئا. هل المني نجس أم لا؟ يسأل، ما رأيكم يا إخوان؟ نعم ليس بنجس، وقد قررنا ذلك في الدروس الماضية بأدلة واضحة صريحة صحيحة. قالت فاطمة بنت أبي حبيش يا رسول الله، فاطمة بنت أبي حبيش أخت من؟ نعم نعم عبد الله بن من؟ نعم فاطمة بنت أبي حبيش قيل هي فاطمة بنت جحش، أخت من؟ زينب بنت جحش، زوج من؟ زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهن ثلاثة نسوة، فاطمة وزينب وأم حبيبة. قالت فاطمة بنت أبي نحن قفزنا إلى حديث آخر. الأذان نعم تفضل. الله أكبر الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لتنضحه بالماء ثم لتصلي فيه. والمعنى لا يضرها أثر الدم بعد ذلك ما دامت قد فعلت ما أمرها به النبي صلى الله عليه وسلم من قرص الثوب ونطحه بالماء، فإن بقي بعد ذلك أثر فإنه لا يضرها وتصلي بهذا الثوب. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ولم يكن لإحدانا إلا ثوب واحد، لم يكن لإحدانا إلا ثوب واحد فيه تحيض وفيه تغتسل وبه تخرج إلى المناسبات وبه تذهب إلى صلاة العيد وبه تذهب إلى الأعراس وبه تذهب إلى كل مكان. وهذا من شدة الفقر والحاجة. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أيصلي الرجل في ثوب واحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أولكلكم ثوبان؟ سبحان الله. كانت حياتهم في شدة وفقر وفاقة، ومع ذلك سادوا الدنيا وفتحوا الأرض عن آخرها بثياب ممزقة ومرقعة ومخرقة، ولكن لا يعيب الرجل ولا يعيب الإنسان بذاذة ثوبه، وإنما يعيب الإنسان صغر عقله وضعف إيمانه. قال مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها، وهذا الإسناد ذكره أيضا البخاري ومسلم ورووا به هذا الحديث في صحيحيهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش، وقبل ذلك فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت 7 سنين، 7 سنوات الدم نازل معها. استحيضت فاطمة بنت أبي حبيش 7 سنين، فقالت: يا رسول الله، إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ هذه الرواية التي في الصحيحين. أما رواية مالك فقالت: إني لا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق. عرق يعني نزيف، كما نقول نحن بلغتنا في زماننا. إنما ذلك عرق، أي شأنه شأن الجرح الذي في البدن وينزف منه الدم. إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. هذه الرواية التي في الصحيحين. أما رواية مالك فقال: فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي. هذا الحديث حجة وعمدة في من قال أن المرأة ترد إلى تمييزها أولا، لأن النساء 4 أقسام. القسم الأول المبتدأة، وهي المرأة التي تحيض أول مرة، لم تحيض قبل ذلك، تسمى المبتدأة. والمبتدأة متى ما رأت الدم تركت الصلاة، ومتى ما انقطع عنها الدم عادت مرة أخرى إلى الصلاة. هذه المبتدأة. الثانية المميزة، المميزة وهي المرأة التي تستطيع أن تميز دم الحيض من دم النزيف أو العرق. المرأة التي تستطيع أن تميز دم الحيض من غيره، هذه تسمى مميزة. الثالثة المعتادة، الثالثة المعتادة وهي التي لا تستطيع أن تميز دم الحيض من غيره، لكنها اعتادت أياما معينة من الشهر تحيض فيها شهريا، يأتيها الدم دائما في فترة معينة من الشهر ثم ينقطع. الرابعة الخرقاء، الرابعة الخرقاء، وهي التي لا تستطيع أن تميز دم الحيض من غيره، وليس لها عادة معينة، بل هي خرقاء، يأتيها الدم أحيانا في أول الشهر، أحيانا في آخر الشهر، أحيانا يأتيها في الشهر مرتين، أحيانا يتقطع معها الدم يومين ثم يعود، يومين ثم يعود. فما هو الحكم بالنسبة هذه النساء؟ أما المبتدأة فحكمها واضح، التي يأتيها الحيض لأول مرة حكمها واضح، متى ما جاءها الدم في أول مرة تترك الصلاة، ثم إذا انقطع الدم تعود إلى الصلاة مرة أخرى، ثم تتحول بعد ذلك إلى أحد الأقسام الثلاثة. الراجح في هذه المسألة من دون خوض في تفاصيلها أن المرأة ترد إلى تمييزها أولا إن كانت مميزة، ترد المرأة إلى تمييزها أولا إن كانت مميزة، فالمرأة المميزة تعتمد تمييزها ولا تعتمد عادتها ولا عادة النساء غيرها، لأن التمييز يقين، التمييز يقين، بينما العادة ظن، العادة ظن والتمييز يقين، واليقين مقدم على الظن. سؤال: هل يعتمد على الظن في الأحكام الشرعية؟ نعم، دليل. نعم، لا، نريد دليل من القرآن. نعم، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، هذا بالعكس، هذا يدل على أن الظن لا يلتفت إليه. إن بعض الظن إثم، إن بعض الظن، أين الدليل؟ سن، إن الله عز وجل لم يقل كل الظن، قال الله تعالى إن بعض الظن إثم، دل هذا على أن البعض الآخر حق، لأنه ما دام ليس إثما فهو من الحق قطعا. قال العلماء: الظن الغالب ينزل منزلة اليقين عند عدم اليقين، الظن الغالب ينزل منزلة اليقين عند عدم اليقين. أحيانا الإنسان لا يكون متيقنا من مسألة من المسائل، لكن عنده ظن غالب شبه متأكد، لك ما متأكد لكن شبه متأكد، هنا نعتمد الظن الغالب، نعتمد الظن الغالب. المميزة لديها يقين، تستطيع أن تعرف وتفرق دم الحيض من غيره، فهذه تعتمد على تمييزها، متى ما جاءها دم عرفت وميزت أنه دم حيض فإنها عندئذ تكون حائضا، ومتى ما جاءها دم وميزت بأنه ليس بدم الحيض الذي تعرفه هي، فإن هذا الدم يعتبر عرقا أو نزيفا أو جرحا، ولا تعتبر في هذه الحالة حائض. هذه الحالة الأولى للمرأة، إذا كانت مميزة نردها إلى تمييزها. الحالة الثانية التي لا تميز لكنها معتادة، لديها عادة في كل شهر يأتيها فيها الدم، امرأة اعتادت أنها تحيض في كل شهر 7 أيام، فجاء في شهر من الشهور فتجاوز بها الدم عن اليوم 7 إلى 8 و9 و10، عند ذلك نردها إلى عادتها، نقول لها من اليوم 7 تغتسل وتبدأ تصلي، وهذه الأيام الزائدة عن 7 تعتبر عرق استحاضة، تعتبر استحاضة. الاستحاضة هي العرق، فرق بين الحيض وبين الاستحاضة، الاستحاضة هي العرق أو النزيف، الحيض هو دم الحيض المعروف. امرأة ثالثة ليس لها تمييز ولا عادة، حيضها مضطرب، وهذا يحدث كثيرا للنساء خاصة بعد الولادة، تضطرب حيضتها ودورتها الشهرية، فماذا تصنع؟ إن كانت لها عادة نردها إلى عادتها، إن كانت مميزة نردها إلى تمييزها، أما إذا كانت مضطربة دائما ليس لها عادة ولا تمييز نردها إلى عادة غالب النساء، نردها إلى عادة غالب النساء، وعادة النساء تحيض 6 أو 7 أيام، فنقول للخرقاء، وهذه تسمى الخرقاء كما ذكرنا التي لا تمييز لها ولا عادة، نردها إلى عادة غالب النساء فتجلس 6 أيام أو 7 أيام ثم تغتسل وتصلي وإن استمر معها الدم. نكتفي بهذا ونكمل في الاثنين القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.